بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ولازال الحديث مع الفصل الرابع، لعله الثالث، الباب الثالث، الفصل الثاني فيما يتعلق بطالب العلم والمتعلم، وجعل الفصل الأول فيما يتعلق ب الفصل الأول في ماذا؟ أدابه مع نفسه. مع نفسه. والثاني فيما يتعلق بأدابه مع شيخه. الفصل الثاني ورأيه العظيم حرمة، فهو 13 نوعا. الأول أنه ينبغي للظالم أن يقدم النظر ويستخير الله فيمن يأخذ العلم عنه ويكتسب حسن الأخلاق والآداب منه، وليكن في أمكن ممن كملت أنديته وتحققت شفقته وظهرت نبوءته وعرفت رفته واشتهرت صيانته وكان أحسن تعليما وأجود تفهيما. ولا يرغب الطالب في زيادة العلم مع نقص في الوعي والدين وعدم حكم دليل، ولا يرغب الطالب في زيادة العلم مع نقص في وعي والدين وعدم حكم دليل. فعن بعض السلف هذا العلم الدين، فانظروا عما تاخذون دينه. وليحذر من التقيد بالمشهورين وترك الاخذ من الظالمين، فقعد الغزالي وغير ذلك من الكبر على العلم وجهله وجهله عنه كماقه، لان الحكمه ضاله المؤمن يلتقطها حيث وجدها ويغتنمها حيث ظفر بها ويتقبل المهنه لمن سارها اليه. فإنه يحرم من مخافة الجهل كما يهرب من الأسد، والهارب من الأسد لا يخاف من دلالة من يدله على خلاص كائن من كان. فإذا كان الخامل ممن قلت فرحمه كان النفع به أعم والتقصير من جهته أتم، وإذا سبقت أحوال السلف والخلف لم تجد النفع يحصل غالبا والفلاح يدرك طالبا إلا إذا كان للشيخ من التقوى نصيب. نصيب راجع على شفقته ونصحه للطالب دليل ظاهر. وكذلك اذا تلقى المصنفات وجد الانتفاع من تصنيف الاثقل الاسهل الاوفر والفلاح من اشتغال به اكثر، وليجتهد على ان يكون الشيخ ممن له على الامور الشرعيه تمام الاطلاع، وله مع من يوثق به من مشايخ عصره كثره البحث وطول الاجتماع، لا ممن اخذ عن طول الاوراق ولم يرى بصحبه مشايخ. قال الشافعي رضي الله عنه: من تفقه من بطون الكتب ضيع الاحكام. وبعضهم يقول: من اعظم تفكير التنشر الصحيفه، اي الذين تعلموا من الصحف. نعم. الفصل الثاني في آدابه المتعلم مع شيخه وقدوته وما يجب عليه من عظيم حرمته، وذكر بعضا من الآداب، هي آداب واضحة قد يؤخذ بعضها بمن تقدم لأنه من قبيل مكارم الأخلاق، كما أنه ينبغي لطالب العلم أن يتحلى بمكارم الأخلاق مع عامة المسلمين فمع شيخه الذي يمن عليه بعد الله عز وجل بالتعليم والنفع وما ينفعه في الدنيا والآخر من باب أولى وأحرى. وهنا بين في الأدب الأول أن الطالب ينبغي أن يقدم النظر ويستخير الله في من يأخذ العلم عنه، بمعنى أنه لا يجلس بين يدي أي أحد من ممن ينتسب إلى العلم، فإن العلم كما مر معنا له شأن آخر ليس هو عين المسائل والأدلة فحسب، أن الطالب يقتبس من شيخه، ولو وقع بين من لم يحسن ذلك فقد الطباع السراق والطبع السراق كما يقال، حينئذ قد يكون فيه من المضرة عليه ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. وليس من شرط الأخذ عن أهل العلم أن يكون من يعلم من المشهورين الذين ذاع صيته، بل قد يكون الخامل الذي لا يذكر ولا يلتفت إليه الناس أولى به بالأخذ عنه، ولذلك نص المصنف رحمه الله تعالى على ذلك، وهي علة وآفة عصرية قديمة تعلق بمجرد الأسماء، يعني الأسماء قد يكون تحتها علم وقد لا يكون، ليس كل من اشتهر اسمه في مقام العلم والتعلم وكتابة والتصنيف ونحو ذلك يكون على قدر ما اشتهر عنه، ولذلك قد ينفخ في الاسم وينفخ في صاحبه، ثم إذا سمعت أو قرأت وجدت خلاف ما قد شاع عنه، وإنما ينظر في من جمع بين العلم والعمل. ولذلك اشتهر عن السلف: هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولذلك حذروا من الأخذ عن أهل البدع، المراد بأهل البدع الذين ينتسبون إلى فرق، وهذه الفرق يكون الحكم عليها أنها فرق بدعية. وأما من قد وقع في بدعة أو بدعتين ليس المراد بكلام السلف. هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. قال: قد عد الغزالي وغيره التقيد بالمشهورين وترك الأخذ عن الخاملين، عده ميمن الكبر على العلم وجعله عين الحماقة، لأن الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها حيث وجدها ويغتنمها حيث ظهر بها. وهو كذلك، لأن النظر إنما يكون إلى العلم، لأن الطالب يدور مع من يفيده، وإذا وجد حينئذ من يفيده سواء كان مشهورا أو لا، سواء كان له وجود أم لا، حينئذ فليستمسك به. بل قد يكون الخامل أفيد لطالب العلم من الاسم المشهور، لأن الخامل قد يتفرغ له ويعلمه ولا يكون مشغولا عنه، وأما الذي يكون مشهورا هذا قد يكون مشغولا بغيره. وقوله: فإذا كان الخامل ممن ترجى بركته كان النفع به أعم، مراد هنا بركة المسلم، وهي كونه ينتفع به في العلم، وليس المراد البركة الحسية، إذ المسلم له بركة كما هو معلوم، لكنها البركة من حيث العلم والعمل، وليس المراد به البركة حسية. إن من الشجرة شجرة لبركتها كبركة المسلم، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم له بركة، وأهل العلم من باب أولى وأحرى فينتفع بهم الخلق. قال: فإذا كان الخامل ممن ترجى بركته كان النفع به أعم، والتحصيل من جهته أتم. وإذا سبرت أحوال السلف والخلف لم تجد النفع يحصل غالبا والفلاح يدرك طالبا إلا إذا كان للشيخ من التقوى نصيب واحد، يعني جمع بين الأمرين. نعم. ثاني، من قال للشيخ في أموره ولا يخرج على رأيه وتدبيره، بل يكون معه كالمريض مع الطبيب الثاني، فيشاور فيما يقصده ويتحرى رضاه ويبالغ في حرمته ويتقرب الى الله تعالى بحكمته، ويعلم ان دله لشيخه حس وخضوعه له نصر وتواضعه له رفعه، ويقال ان الشافعي رضي الله عنه عوتب على تواضعه بالعلماء فقال: اهين له نفسي فهم يكرمونها ولن تكرم النفس التي لا تؤمنها. واخذ ابن عباس رضي الله عنهما مع جلالته ونيته ومرتبته لكلمه الاسلام للانصاري، فقال: هكذا امرنا ان نفعل بعلمائنا. وقال احمد بن حنبل بخلف الاحمر: لا اقعد الا بين يديك، امرنا ان نتواضع لمن نتعلم منه. وقال الغزالي: ما يمال العلم الا بالتواضع والقاء السمع. قال: ومهما اشار عليه شيخه بطريق التعلم فليقلده وليدع رايه. فخطر مرشده انفع له من صوابه في نفسه. وقد ندى الله تعالى على ذلك في قصه موسى والخضر عليهما السلام بقوله: انك لم تستطيع معي صبرا. الايه: هذا مع علو قدر موسى الكريم في الرساله والعلم حتى شرط عليه السكوت فقال: فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. فيما يتعلق بخاتمة الأدب السابق، نبه المصنف رحمه الله تعالى قال: وليجتهد على أن يكون الشيخ ممن له على العلوم الشرعية تمام الاطلاع، وله مع من يوثق به من مشايخ عصره كثرة بحث وطول اجتماع، لا ممن أخذ عن بطون الأوراق. بمعنى أن من يتصدر على العلم على مرتبتين ونوعين، منهم من أخذ العلم عن أهله يعني عن مشايخ العلم، وهذا الذي يوصى به بالتعلم على يديه، ومنهم من أخذه من الأوراق، أو ما سماه المصنف هنا فيما نقله عن بعضهم من أعظم البلية تمشخ الصحيفة، يعني نسبة إلى الصحفي نسبة إلى الصحيفة، ولا يقال الصحفي إنما يقال الصحفي نسبة إلى المفرد. فالصحفي هو الذي يأخذ مباشرة من الكتب، وطريقة التعلم عند أهل العلم السابقين أو ما قرره كذلك الشاطبي في مقدمة الموافقات أن من العلم ما يؤخذ مشافهة ومنه ما يؤخذ مطالعة، والمحذور عند أهل العلم أن يبتدئ الطالب بالمطالعة ولا يلتفت إلى المشافهة، وأما أنه يبتدئ أمره بالمشافهة ثم يكمل ذلك بالمطالعة فهذا الذي عليه جادة أهل العلم، لكن الذي ينبغي الابتداء به أن يأخذ العلم عن أهله، وأما الذي لا يعرف بدراسة العلم على أهله فهذا الأصل فيه لألا يلجأ إليه الطالب إلا عند الضرورة وتقدر بقدرها. أدب الثاني قال أن ينقاد لشيخه في أموره، ولا شك أنه إذا استخار الله عز وجل في اختيار شيخ أو شيخين يزيد أو يقل فالأصل فيه أنه إنما جعله مرشدا، بمعنى أنه يقوده إلى العلم وهو أعرف وأعلم به بالطريق الموصل إلى العلم وهو أكثر خبرة من الطالب، والطالب حينئذ ينبغي أن يستسلم لطاعة شيخه فيما يتعلق بالطريق الموصل إلى العلم، وهذا لا شك أنه هو الأصل، ويدع رأيه واجتهاده. الطالب لا يجتهد في مقام التعلم والتعليم، وإنما الفائدة من اختيار الشيخ أنه يعلمه طريقين، أولا طريق الوصول إلى العلم ثم العلم من حيث هو، فثم أمران يأخذهما الطالب عن شيخه. حينئذ إذا كان الأمر كذلك فإذا اختار شيخا الأصل فيه أنه يلتمس فيه النصح والتوجيه والأدب والهدانة. أن ينظر بعين الكتاب ويعتقد فيه درجة الكمال، فإن ذلك أقرب إلى نفعه به، وكان بعض السلف إذا ذهب إلى شيخه تصدق بشيء وقال: الله استر عيب شيخي عني ولا تجزئ بركة علمه مني. فقال الشافعي رضي الله عنه: كنت أصفح الواقعة بين يدي مالك صفحا رقيقا هيبة له لئلا يسمع رعاها. فقال الربيع: والله ما اجترأت ان اشرب الماء والشافعي ينظر اليك هيبه له. وحضر بعض اولاد الخليفه المهدي عند شريك فاستاذ الى الحافظ وساله عن الحديث فلم يلتفت اليه ثم اعاد، فاعاد شريك بمثل ذلك فقال: اتستخف باولاد الخلفاء؟ قال: لا، ولكن العلم اجل عند الله من ان تضيع، ويروى العلم ازين عند الله من ان يضيعوه. وينبغي أن لا يخاطب شيخه بذات الخطاب وكفه، ولا يناديه من بعد بل يقول: يا سيدي ويا أستاذي. وقال الخطيب: يقول أيها العالم وأيها الحافظ ونحو ذلك، وما تقولون في كذا وما رأيكم في كذا وشبه ذلك، ولا يسميه بغيرته أيضا باسمه إلا مقرونا بما يشعر بتعظيمه، كقوله: قال الشيخ أو الأستاذ. وقال شيخنا او قال عبده بالسلام ورحمه الله. واضح الذي يليه. لكن قوله يعتقد فيه درجه الكمال، المراد به الكمال البشري، كمال البشر ليس على اطلاقه. نعم. الرابع ان يعرف له حقه وليس له فضلا. قال: شرفا كنت اذا سمعت من الرجل الحديث كنت له عبدا ناحيا. فقالت: ما سمعت من احد شيئا الا واختلفت اليه اكثر مما سمعت منه، ومن ذلك ان يعظم حقرته ويرد غيبته ويرضى لها من عجز عن ذلك مره فارق ذلك المجلس. وينبغي ان يدعو له مده حياته ويرعى ذريته واقاربه واولاده بعد وفاته، واذا عاد زياره قبره والاستغفار له والصدقه عنه ويسلك في السلك والهدي مسلكا، ويراقب في العلم والدين عبده، ويقتدي بحركاته وسكناته في عاداته وعباداته، ويتأدب بآدابه ولا يبرأ الاقتداء به. المراد الرابع هذا معرفة فضل الشيخ وحفظ حقه، وقوله: وينبغي أن يدعو له مدة حياته إلى أن قال ويتعاهد زيارة قبره. هذا فيه نظر من حيث المعاهدة يحتاج إلى تخصيص. وقوله: ويسلك في السمت والهدي مسلكه، ويراعي في العلم والدين عادته، ويقتدي بحركاته وسكناته في عاداته وعباداته، هذا إن كان مبتدئا فقد يقال به، وأما إذا شد من أزله حليل لا ينبغي أن يعدل عن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن العالم قد يصيب وقد يخطئ، وطالب العلم إذا عرف الطريق حليل لزمه اتباعه، ولا ينبغي أن يلتفت إلى أحد أيا كان ذلك الأحد، سواء كان شيخه أم لا، وإنما بين الطالب وبين معلمه الحب والاحترام والتقدير والإجلال. وأما التأسي المطلق والاتباع المطلق حركات السكنات إنما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا لغيره. الخامس، أن يصبر على جفوة قصبه من شكه أو سوء خلقه، ولا يشكر ذلك عن فازته وحسن عقيدته. وإذا أول أفعاله التي يظهر أن الصواب خلافها على أحسن تأويل، ويبدأ هو عن جفوة شكه باعتبار وتوبة مما وقع من استغفار وليس من مرتب إليه، ويجعل العتب فيه عليه، فإن ذلك أبقى لمرضة شكه وأحفظ لقلبه وأنفع لقائمه في دنياه وآخرته. وعن بعض السلف أن من يصبر على ذل التعليم بقي عمره في حماية الله، ومن صار عليه بال أمره إلى عز الدنيا والآخرة. ولبعضهم اصبر بجهلك إن تهرت طالبه، واصبر بجهلك إن تهرت معلما. وعن ابن عباس ولد قائما فاعتز مطلوبا، وقال قبله: إن المعلم والطبيب كليهما لا ينصحان إذا هما لم يقاما. وقال معاذ بن عمران: مثل الذي يقبض على العالم مثل الذي يقبض على الساقين الجامع. وقال الشافعي رضي الله عنه: قيل لسفيان بن عيينه: ان قوما ياتونك من اقطار الارض تقبض عليهم يوشك ان يذهب قد يتركوه. فقال للقائد: هم حمقى قيلا مثلك ان تركوا ما ينفعهم بسوء خلقي. وقال ابو يوسف: رحمه الله: خمسه يجب على الانسان مداراتهم، وعد منهم العالم ان يقتبس من عندي. لا شك ان العالم قد يقع فيه ما يقع غيره فيما يتعلق بجفاء او شيء من سوء الخلق، ولكن العلاقه بين طالب ومعلمه اكبر من ان يقف مع مثل هذه الامور العارضه، حينئذ يعتذر لشيخه ولا يجعل في قلبه شيئا تجاه معلمه، لانه ان وقع شيء من ذلك هو الذي قد يخسر التعلم والتعليم، لانه مهما كان الأمر فمتى ما اعتقد الطالب في شيخه الكمال في الفهم والعلم استفاد منه، وإن لم يكن كذلك فإذن الفائدة تكون قليلة ضعيفة. فإذا كان شيء يقع من معلم فلا ينبغي للطالب أن يهجر مجلسه وأن يدعه، وإنما يصبر حتى يتمكن من الأخذ عنه، ثم بعد ذلك تبقى المودة والصلة. نعم. السادس، أن يشكر الشيخ على توفيقه على ما فيه فضيلة، وعلى توفيقه على ما فيه نقيصة، أو على كسر يمتليه أو قصور يعانيه أو غير ذلك مما فيه إخافه عليه وتوفيقه إرشاده وصلاحه. ويعود ذلك إلى الشيخ بنعم الله تعالى عليه باهتمام الشيخ به ونظره إليه، فإن ذلك أمير بقلب الشيخ وأبعث على الاعتماد بمصالحه. وإذا أوقفه الشيخ على دقيقة من أدب أو نقيصة صدرت منه وكان يعرفه في القبر فلا يظهر أنه كان عالما به وغفل عنه، فليشكر الشيخ على إفادته ذلك واعتناته بأمره. فإن كان له في ذلك عذر وكان إعلام الشيخ به أصلح فلا بأس به، وإلا تركه إلا أن يتردد على ترك بيان الرد مفسدة فيتعين إعلامه به. واضح الأمر، أن يشكر الشيخ على توقيفه على ما فيه فضيلة وعلى توبيخه على ما فيه نقيصة، لأن المدار هنا على النصح والتوجيه. النصيحة كما أنها واجبة لعموم المسلمين هي كذلك متعينة على المعلم تجاه طلابه، فمن رآه أحسن شكره إن لم يخف عليه الكبر كما مر، وإن رآه قد قصر حينئذ وبخه وعاتبه على ذلك. نعم. السابع، أن لا يدخل على شيخ في غير المجلس عام إلا استئذان، سواء كان الشيخ وحده أم كان معه غيره. فإن استأذن بحيث يعلم الشيخ ولم يأذن له انصرف ولا يكمل الاستئذان، وإن شك في علم الشيخ به فلا يتبعه. يزيد في الاستدلال فوق ثلاث مرات او ثلاث مرات في باب او حلقه وليكن قول الباب شرطيا بالبدن باظفار الاصابع ثم بالاصابع ثم بالحلقه قليلا قليلا فان كان موضع بعيدا عن الباب والحلقه فلا تسرع بذلك بقدر ما يسمع لا غير واذا اذن وكانوا جماعه يقدم افضالهم واسلموا في الدخول والسلام عليه ثم سلم عليه الافضل فالافضل وينبغي ان يدخل على الشيخ كامل الهيئه متطهرا البدن والثياب نظيفهما بعدما يحتاج اليه من اخذ غزل وشعر وقطع رائحه كريهه لا سيما ان كان يقصد مجلس العلم فانه مجلس ذكر واجتماع في عباده ومتى دخل على الشيخ في غير مجلس العلم وعنده من يتحدث معه فسكتوا عن الحديث او دخل والشيخ وحده يصلي او يذكر او يكتب او يقال وفترك ذلك او سكت ولم يبدا بكلام او نص حديث فليسلم ويخرج سريعا الى ان يحث الشيخ على النفس واذا نكت فلا يطيل الا ان يامره بذلك وينبغي ان يدخل على الشيخ ويجلس عنده وقلبه فارغ من الشواغل له وذهنه صاف لا في حال نعاس او غضب او جوع شديد او عطش او نحو ذلك لينشرح صدره بما يقال ولا بما يسمعه واذا حضر مكان الشيخ فلم يجده جالسا انتظره اذا يفوت على نفسه درسا فان كان كل درس يفوت لا عوض له ولا يخرج عليه يخرج اليه وان كان نائما صلى حتى يستيقظ او ينصرف ثم يعود فالصبر خير له فقد روي ان ابن عباس كان يجلس بطلب العلم على باب زيد بن ثابت حتى يستيقظ فيقال له الا تقيم لك فيقول لا وربما قال مقامه وطلعته الشمس وكذلك كان السبب في المعلوم ولا يطلب من الشيخ اقراءه في وقت يشق عليه فيه أو لم تجري عادته بالإقرار فيه ولا يخترع عليه وقتا خاصا فيه دون غيره، وإن كان رئيسا وكبيرا بما فيه من الترفع والحنق عن الشيخ والطلبة والعلم، وربما استحي الشيخ منه فترك لأجله ما هو أهم عنده في ذلك الوقت، فلا يفرح الطالب، فإن بدأ الشيخ بوقت معين أو خاص بعذر عادته له عن المرور مع الجماعة أو لمصلحة وراء الشيخ فلا بأس بذلك. أكمل. الثاني أن يجلس بين يدي الشيخ جلسة الأدب كما يجلس الصبي بين يدي المقرئ أو متربعا بتواضع وخضوع وسكون وخشوع ويصغي إلى الشيخ ناظرا بيده ويقبل بكليته عليه متعقدا بقوله بحيث لا يعوده إلى إعادة الكلام مرة ثانية ولا يلتفت من غير ضرورة ولا ينظر إلى يمينه أو شماله أو فوقه أو قدامه أو قدامه بغير حاجة ولا سيما عند بحثه له وعند كلامه معه فلا ينبغي أن ينظر إلا إليه ولا يضطرب لبطة يسمعها أو يلتفت إليها ولا سيما عند بحثه له ولا ينفض قدميه ولا يكسر من ذراعيه ولا تهوث بيديه أو رجليه أو غيرهما من أعضائه ولا يضع يديه على لحيته او فمه او يعبث بها في فمه او يستخرج بها منه شيئا ولا يفتح فمه ولا يقرع سنه ولا يضرب الارض براحته او يخط عليها باصابعه ولا يشبك بيديه او يعبث في ذلك ولا يستند بحضره الشيخ الى حائط وإخلاء خياله وسكون بدنه عند بحثه أو مذاكرته وإذا عطس طبق صوت الوجود له وستر وجهه من دين أو نحن، وإذا تثبت ستر وجهه بعد رده جلدا. وعن علي رضي الله عنه قال: من حق عالم عليك أن تسلم على القوم عالما وتخصهم بالتحية، وأن تجلس أماما، ولا تشيرن عنده بيديك، ولا تغمز بعينيك غيره، ولا تقولن قال فلان خلاف قولي، ولا تغتابن عنده أحدا، ولا تغتابن عشرة، وإن زل قبلت معذرة، وعليك أن توقره لله تعالى، وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته، ولا تسارع في مجلسه، ولا تأخذ بثوبه، ولا تلح عليه إلا كسل، ولا تشبع من طول صحبته، فإنما هو كالنخلة تنظر متى يسقط عليك منها شيء. ولقد جمع رضي الله عنه في هذه الوصية ما فيه كفاية. قال بعضهم: ومن تعظيم الشيخ أن لا يجلس إلى جانبه ولا على مصلاه أو وسادته، وإن أمر الشيخ بذلك فلا يفعله إلا إذا جزم عليه جزما تشق عليه مخالفته، فلا بأس بامتثال أمره في تلك الحال ثم يعود إلى ما يقتضيه الأدب. وقد تكلم الناس في أي الأمرين أولى أن يعتمد امتثال الأمر أو سلوك الأدب، والذي يتوقع ما قدمته من تفصيل. فإن عزم الشيخ بما أمر به بحيث يشق عليه مخالفته فامتثال الأمر أولى، وإلا فسلوك الأدب أولى لجواز أن يقصد الشيخ كبره وإبغاض احترامه والاعتناء به، فالمخاطب هو ذلك بما يجب من تعظيم الشيخ والأدب معه. قوله بتواضع وخضوع وسكون وخشوع هذا من الأمور المتعلقة بالقلب، ولا ينبغي أن يصرف فيما يتعلق به الأدب مع الشيخ ليصل إلى هذا الحد، إنما الجامع الأكبر أن يتعامل معه بما يعامل غيره به من أدب، وكلما كان الأدب أكمل فهو أفضل في حقه وشأن الطالب. وقوله في آخره: وقد تكلم الناس في أي الأمرين أولى أن يعتمد امتثال الأمر أو سلوك الأدب، بمعنى أنه لو أمر الشيخ تلميذه بأمر وهو يخالف الأدب، حينئذ الطالب بين أمرين: إما أن يمتثل ما أمره به الشيخ، وإما أن يسلك مسلك الأدب فيخالف شيخه. والصواب هنا أن يقال أنه يمتثل الأمر ولو خالفه الأدب، لأن هذا الأدب يتعلق بالشيخ وهو حينئذ يكون من حقه، فإذا أسقطه حينئذ هذا راجع لشأن المعلم. نعم. التاسع: أن يحسن خطابه مع الشيخ بقدر الإمكان، ولا يقول له لما، ولا لا تسلم، ولا من نقل هذا، ولا اين موقعه وشبه ذلك، فان اراد استفادته تلقى في الوصول الى ذلك ثم هو في مجلس اخر اولى على سبيل الاستفاده. وعن بعض السلف من قال لشيخه لما لم يخطئ ابدا، واذا ذكر الشيخ شيئا فلا يقول هكذا قلت او خطر لي او سمعت او هكذا قال فلان، الا ان يعلم اثار الشيخ ذلك، وهكذا لا يقول قال فلان خلاف هذا، او روي او راى فلان خلافه، او هذا غير صحيح ونحو ذلك. واذا اصر الشيخ على قول او دليل ولم يظهر له او عاد خلاف صلاته سهوا، فلن يغير وجهه او عينيه او يشير الى غيره كمنكر لما قال، بل يأخذه بوجه ظالم رهين لم يكن الشيخ مسلما لغفله او سهو او قصور نظر في تلك الحال. فان القسمه في البشر للانبياء صلى الله عليه وسلم، ويتحقق من مخاطبه الشيخ بما يعتاده بعض الناس في كلامه ولا يليق خطابه به، مثل اشرك وفهمت وسمعت وتدري، ويا انسان نحن ذلك وكذلك لا يحكي له ما قتل به غيره مما لا يليق خطاب الشيخ به، وان كان حاكما مثل قال فلان لفلان انت غريب البر وما عندك خير، ونشر ذلك ما يقول اذا اراد كتابه ما جرى بحاله بالكنايه به، مثل قال فلان لفلان الابعد قليل البر وما عندك البريد خير، ونشر ذلك. ولتحقق من مفاجاه الشيخ بصوره الرد عليه، فانه يقع ممن لا يحسن الادب من الناس كثيرا، مثل ان يقول له الشيخ أنت قلت كذا، فيقول لا قلت كذا، أو يقول له شيخ مرادك في سؤالك كذا، أو خطر عليك كذا، فيقول لا، أو ما هذا مرادك، وما خطر لك هذا، وشبه ذلك، فالطريق هو أن يتوقف بمكسرة عن الوقت على الشيخ. وكذلك إذا استفهم الشيخ استفهام تقريري وجزم كقولي أنت قلت كذا، أو ليس مرادك كذا، فلا يبالي بالرد عليه بقولي لا، أو ما هو مرادك، ويسكت أو يودي عن ذلك الكلام اللطيف يفهم الشيخ قصده منه، فإن لم يكن بد من تحرير قصده وقوله فليقل فأنا الآن أقول كذا وأقول إلى قصد كذا، ويعيد كلامه ولا يقول الذي قلته أو الذي قصدته لتضمنه الرد عليه. وكذلك ينبغي أن يقول في موضع لنا ولا نسلم، فمن قبلنا كذا أو فمن منعنا كذا أو فإن سئلنا عن كذا أو فإن فرد كذا أو شبه ذلك، ليكون مشتهما للجواب سائلا بحسن أدب ونطق العبارة. نعم، في مقدمته مما يحصل عناية به وهو حسن الخطاب مع الشيخ بقدر الإمكان، ولا يقول له لما ولا لا نسلم ولا من نقل هذا ولا أين موضعه وشبه ذلك، لأن بعض طلاب العلم إذا أراد أن يأخذ العلم كأنه يظهر لشيخه أنه مساو له في العلم، وهذا خطأ، ويكون حينئذ الطالب قد عرض نفسه للحرمان. إنما تستفيد ما يمكن أن تستفيده، ولو كنت بباطنك تخالف شيخك فإذا خرجت فتكلم بما شئت، وأما في مجلس شيخك فالأصل الموافقة وإظهارها، وأما البحث والمناظرة ونحو ذلك فهذا لا يحسن مع الشيخ البتة. وإذا ذكر كلاما كما ذكر حينئذ لا ينبغي للطالب أن يظهر أنه يعرفه قبل ذلك بإشارة بعينه أو بحركة فمه أو برأسه أو نحو ذلك، أو يأتي بعبارات تدل على تصديق الشيخ أو أنه قد أحسن وأصاب في الجواب ونحو ذلك، كل ذلك يعتبر من الحرمان. العلاقة بين الطالب والمعلم أنه جاء ليتعلم ويستفيد، ولم يأتي من أجل أن يعارض أو يناظر أو يعلم الشيخ أو يوجه الشيخ، لابد أن يعتني طالب العلم هذه المسألة. نعم. إذا سمع الشيخ يذكر حكما في مسألة أو خالفة مستغربة أو يحكي حكاية أو يرسل شعرا أو يحفظ ذلك أصغر إليه إصغاء مستجيب الله في الحال من تراقش إليه فرح به لأنه لم يسمعه قط، قال عطاء: إني أسمع الحديث من الرجل وأنا أعلم به منه فأريه من نفسي أني لا أحسن شيئا. وعنه قال: إن الشاب لا يتحدث بحديث فأستمع له كأني لم أسمعه ولقد سمعته قبل أن يولد. فإن سأله الشيخ عند الشروع بذلك عن حفظه له فلا يجيب بنعم لما فيه من الاستغناء عن الشيخ فيه، ولا يقول لا لما فيه من الكذب، بل يقول: أحب أن أستفيده من الشيخ أو أن أسمعه منه أو بعد عهدي أو هو من جهتكم أصح. فإن علم من حال الشيخ أنه يؤثر العلم بحفظه له مسرة به أو أشار إليه بإتمامه امتحانا بطرحه أو حفظه أو بإظهار تحصيله فلا بأس باتباع أرض الشيخ ابتغاء مرضاته وازدياد لرغبته فيه. ولا ينبغي للطالب أن يكرر سؤال ما يعلمه والاستفهام ما يفهمه، فإنه يضيع الزمان ربما أطلب دار الشيخ. قال الزهري: إعادة الحديث أشد من نقل السطر. وينبغي أن لا يقصر في الإسقاط أو التفهم أو يشغل ذهنه بفكر أو حديث، ثم يستعيد الشيخ ما قال لأن ذلك إساءة أدب، بل يكون مصديا لكلامه حاضر الذهن لما يسمعه من أول مرة. وكان بعض المشايخ لا يعيد بمثل هذا إلا استعاده ويزبره عقوبة له. وإذا لم يسمع كلام الشيخ لوحده أو لم يفهمه مع الإصغاء إليه والإقبال عليه فله أن يسأل الشيخ إعادته وتفهيمه بعد بيان عذره بسؤال لطيف. الحادي عشر: أن لا يسبق الشيخ إلى شرح مسألة أو جواب سؤال منه أو من غيره، ولا يسوقه فيه ولا يخطئ معرفته به أو إدراكه له قبل الشيخ. فإن عرض الشيخ عليه ذلك ابتداء أو والتنصر منه فلا بأس. وينبغي أن لا يقطع على الشيخ كلامه أي كلام كان، ولا يسابقه فيه ولا يسابقه من يصدر حتى يقوم الشيخ كلامه ثم يتكلم. ولا يتحدث مع غيره والشيخ يتحدث معه او مع جماعه المجلس، ولكن دينه حاضرا في جهه الشيخ بحيث اذا امر بشيء او سال عن شيء او اشار اليه لم يحوله الى اعادته ثانيا، بل يبادر اليه مسرعا ولم يعاوده فيه او يعترض عليه بقوله فان لم يكن الامر كذا. الثاني عشر، إذا ناوله الشيخ شيئا تناوله باليمين، وإن ناوله شيئا ناوله باليمين، فإن كان واقفا يقرأ ما تفتي أو قصة أو مندوب شرعي ونحو ذلك أشار ثم دفع إليه، ولا يدفعها إليه مقبولة إلا إذا علم أو ظن إثار الشيخ بذلك، وإذا أخذ من الشيخ ورقة بادر إلى أخذها منشورة قبل أن يضيعها أو يكذبها. وإذا نور الشيخ كتابا نوره إياه مهيئا بفتحه والقراءة فيه من غير احتياج إلى إدارته، فإن كان لينظر في موضع معين فليكن مفتوحا كذلك ويعين له المكان ولا يحدث إليه الشيء حتى من كتاب أو ورقة أو غير ذلك، ولا يمد يده إليه إذا كان بعيدا، ولا يعود الشيخ إلى مد يده أيضا بأخذ منه أو عطاء بل يقوم إليه قائما، ولا يسحب إليه زحفا، وإذا جلس بين يديه بذلك فلا يقرأ منه قربا كثيرا بل ينسب فيه إلى سوء الأدب، ولا يضع رجله أو يده أو شيئا من بدنه أو ثيابه على ثياب الشيخ أو بسدته أو سجادته، ولا يشير اليه بيده او يقربها من وجهه او صدره او يمس بها شيئا من بدنه او ثيابه، واذا ناوله قلما ليكتب به فليمده قبل اعطائه اياه، وان وضع بين يده دواه فلتكن مفتوحه الاقضيه المهيئه للكتابه منها، وان ناوله سكينا فلا يصوب اليه شرتها ولا انصارها ويقبلنه طابقه على الشفره فتكون عرضا، وحد شفرتها بلاتها خاطئا على طرف انتصاب من اليه النصب جاءت انتصابها على يمين الاخر، وان ناوله سجاده ليصلي عليها شرها اولا، والادب ان يفرشها هو عند قصد ذلك، واذا فرشها ثنا مؤخرا طرفها ليس بكعاده الصوفيه، فان كانت مثنيه جعل طرفها الى يسار المصلى، وإن كان فيه صورة الإحرام تحرى فيه جهة القبلة إن أمكن، ولا يجلس بحضرة الشيخ على سجادة، ولا يصلي عليها إذا كان المكان طاهرا، وإذا قام الشيخ بادر القوم إلى أخذ السجادة وإلى أخذ بيده أو عرضه إن احتاج، وإلى تقديم نحوه وإن لم يشق ذلك على الشيخ، ويقصد بذلك كله التقرب إلى الله تعالى وإلى قلب الشيخ. وقيل أربعة لا ينهى الشريف منهن وإن كان أميرا، قيامه من مجلسه لأبيه وخدمته للعالم يتعلم منه والسؤال عن ما لا يعلم وخدمته للطيب. كل هذه التفاصيل قد لا يحتاجها طلاب العلم اليوم، لكن قوله ويقصد بذلك كله التقرب إلى الله تعالى وإلى قلب الشيخ ثم إلى قلب الشيخ، هذا الذي ينبغي أن يكون أكمل. الثالث عشر، إذا مشى مع الشيخ فليكن أمامه بالليل وراءه بالنهار إلا إذا فضي الحال خلاف ذلك لزحمة أو غيرها، ويتقدم عليه في المواطن المجهولة كحالك وحي أو المواطن الخضرة، ويحترز من ترشيش ثياب الشيخ، وإذا كان في زحمة صانه عنها بيديه إما من قدامه أو من ورائه، وإذا مشى أمامه عادة اليوم بعد كل قليل فإن كان وحده أو الشيخ يكلمه حالة المشي وهما في ظل، فليكن عن يمينه وقيل عن يساره متقدما عليه قليلا مكتفيا إليه، ويعرف الشيخ لمن قرب منه أو قصده من الأعيان إن لم يعلم الشيخ به، ولا يمشي إلى جانب الشيخ إلا بحاجة أو إشارة منه، ويحترز من مزاحمته بكتفه أو بإيجابه إن كان نارا إليه، وملاصقة ثيابه ويؤثره بجهة الطيب في الصيف، وبجهة الشمس في الشتاء، وبجهة الخلال في الوصلانات ونحوها، وبالجهة التي لا تقطع الشمس فيها وجهه إذا التفت إليه، ولا يمشي بين الشيخ وبين من يحدثه ويتأخر عنهما، إذا تحدث أو يتقدم ولا يقرب ولا يستمع ولا يلتفت، فإن أصابه في حديث فليأتي من جانب النار قائلا ولا يشق بينهما. وإذا مشى مع الشيخ اثنان فاختلفاه فقد رجح بعضهم أن يكون إقرارهما عن يمينه وإن لم يكتلفاه تقدم أكبرهما وتأخر أصغرهما. وإذا صادف الشيخ بطريقه بدأه بالسلام ويقصده بالسلام وإن كان بعيدا ولا يناديه ولا يسلم عليه من بعيد ولا يراه بل يقرب منه ويتقدم عليه ثم يسلم ولا يشير عليه ابتداء من اخذ في طريقه حتى يستشيره ويتقدم فيما يستشير الشيخ بقرب الى راه ولا يقول لما راه الشيخ وكذا خطا هذا خطا ولا هذا ليس براه بل يحسن خطابه في الرد الى الصواب كقوله يظهر انها صاعد بكذا ولا يقول الرد عندي كذا شبه ذلك. الفصل الثالث في آدابه في دروسه وقراءته في الحلقة وما يعتمد فيها مع الشيخ والرفقة وهو 13 نوعا. النوع الأول أن يبتدئ أولا بكتاب الله العزيز فيتقنه حفظا ويجتهد على إتقان تفسيره وسائر علومه فإنه أصل العلوم وأمها وأهمها. ثم يحفظ في كل فن مختصرا يجمع فيه بين طرفيه من الحديث وعلومه والأصولين والنحو والتصريف ولا يشتغل ذلك كله عن دراسة القرآن وتعهده وملازمة ولد منه كل يوم أو قيام أو جمعة كما تقدم ويحذر من نسيانه بعد حفظه فقد ورد فيه أحاديث تزجر عنه ويشتغل بشرح تلك المنشورات على مثاله ويحذر من الاعتماد بذلك على الكتب ابتداء بل يعتمد في كل فن من هو أحسن تعليما له وأكثر تحقيقا فيه وتفصيلا منه وأخبره بكتاب الذي قرأ وذلك بعد مراعاة الصلاة المقدمة من الدين والصلاة والشرفة وغيرها. فإن كان شيخه لديه من قراءته وشرحه على غيره معه فلا بأس بذلك وإلا رأى قلب شيخه إن كان أرجاه نفعا لأن ذلك أنفع له وأجمع لقومه عليه ويأخذ من الحفظ والشرح ما يمكنه ويطيق وما يمكنه ويطيقه حالا غير الثالث فصل الثالث يتعلق بآداب المتعلم وهو ما ذكره بقوله في آدابه في دروسه وقراءاته في الحلقة وما يعتمد فيها مع الشيخ والرفقة. وانظر هنا المصنف رحمه الله تعالى قدم ما يتعلق به بالآداب متعلقة به بذات المتعلم وثنى وأخر الآداب المتعلقة به بالحفظ. وهذا كما ذكرنا سابقا أن النظر في المنهجية يكون من جهتين، جهة تتعلق بصلاح قلب المتعلم وأدبه والجهة الثانية المتعلقة بكيف يقرأ ويبحث فيه العلم. ولا شك أن كل من نوعين مهم لطالب العلم لكن الأهم الذي ينبغي العناية به هو ما قدمه المصنف رحمه الله تعالى من الآداب المتعلقة بالنفس وبالدرس ومع الشيخ إلى آخره، ثم مسألة ما الذي يحفظ وما الذي لا يحفظ وكيف يحفظ إلى آخره. هذه إن سلم نفسه لشيخه حينئذ قد استراح وأراح، إن كان يريد أن ينظر هو ويبحث حينئذ يستشير شيخا أو شيخين ممن يدله على ذلك. فذكر من أول الآداب المتعلقة بالعلم وطرق التحصيل، وهذه الآداب التي يذكرها المصنف في الجملة مجمع عليها عند المتقدمين ليس فيها نزاع البتة، ويشمل ذلك أصلين اثنين قد ينازع فيهما بعض المعاصرين وذلك لجهلهم بكيفية العلم والتعلم. أولا لا بد من الحفظ، وطالب العلم بلا حفظ ليس بشيء. والثاني أن العلم إنما يؤخذ به بالمشافهة، لابد من المشافهة. هذان أصلان مجمع عليهما بين العلماء المتقدمين، فمن يزهد في الحفظ فلا يلتفت إليه البت، ولو كان ينسب إلى العلم ففي الحقيقة ليس هو من أهل العلم. يعني النظر كما ذكرنا سابقا أن الإصابة في العلم النافع وليس في إدراك المسائل الأدلة، فليس كل من تصدر للعلم يكون معلما ويكون من أهل العلم، وكما ذكرنا ذلك سابقا. حينئذ النظر يكون في الحفظ، فلا بد من الحفظ، وثانيا لا بد من المشافهة، فمن لم يحفظ فليس بطالب علم، ومن لم يشافه ولم تكن ثم ضرورة فليس بطالب علم، والعلم لا يكون أخذه من الصحف. قال الأول أن يبتدئ أولا بكتاب الله العزيز فيتقنه حفظا، وقد كان في السابق لا يبدأ طالب العلم النظر في المتون ولا في حفظها حتى يتقن حفظ القرآن، حتى يختبر في القرآن، بمعنى أنه ماذا قد حفظ أو لا. ولذلك أثر عن بعضهم أنه إذا جاءه طالب أراد العلم قال له هل حفظت القرآن؟ قال نعم، فيختبره فيه القرآن، ولا يختبره فيما هو سهل، وإنما يختبره فيما هو من المواضع التي تحتاج إلى إجادة وحفظ. ولكم نصف ما ترك أزواجكم أكمل إلى آخره، حرمت عليكم أمهاتكم أكمل إلى آخره. حينئذ يظهر حفظ الطالب هنا، هل هو مجيد مدخل أم لا؟ فأول ما يعتنى به هو حفظ القرآن الكريم، وهذا كان في السابق يهتم بالصغير فيحفظ القرآن قبل أن يبلغه، ولكن جاء الناس الآن في طرائق العلم أنهم قد يطلبون العلم على كبره، حينئذ يقع عندهم نوع تعارض. والجواب الذي ينبغي أن يكون في من طلب العلم على كبر وقد تواردت عليه الأمور وتعارض عنده الجمع بين القرآن وغيره، أن يقال إن كان يحسن الحفظ بحيث لو تفرغ سنة أو سنة ونصف السنة فأتقن القرآن تفرغ له، ثم بعد ذلك يشرع في العلم. وإن كان يحتاج إلى وقت أطول كثلاث سنين وأربع وخمس ولا يستطيع أن يتقنه في مدة وجيزة، فهذا الأحسن في حقه أن يجمع بين الأمرين، فيكون له حصة في حفظ القرآن وإن قل، ويكون كذلك له حصة في النظر في المتون وحفظها وإن قل. حينئذ النظر يكون بهذا الاعتبار، إما أن يتفرغ له إذا كان يحسن ويجيد إتقان القرآن في مدة وجيزة، وأما إذا لم يكن الأمر كذلك ويكون عنده نوع صعوبة في حفظه، حينئذ ليس له إلا أن يجمع بينهما، ولا يقال بأنه يبقى ست سنين أو سبعا أو عشرا ليحفظ القرآن ويترك العلم. وسبق نقل كلام شيخ الإسلام تيم رحمه الله تعالى أن من القرآن وحفظه ما هو سنة ومنه ما هو فرض، والعلم لا شك أن منه ما هو فرض ومنه ما هو سنة، حينئذ لابد من الجمع بين الأمرين. وأما الزهد في حفظ القرآن فهذا لا يليق بطالب العلم أن يهتم بحفظ كلام البشر من المتون وينشط في ذلك ويجد همة لا يستطيع أن يقف في وجهها، ثم لا يجد ذلك في كلام الله عز وجل، بل الأصل أصل العلوم كما قال المصنف هنا إنما ينبعث وينطلق به لحفظ القرآن، فكل العلم موجود في القرآن. أن يبتدئ أولا بكتاب الله العزيز فيتقنه حفظا، ويجتهد على إتقان تفسيره وسائر علومه، فإنه أصل العلوم وأمها وأهمها، ثم يحفظ في كل فن مختصرا. ولعله يقصد بقوله ويجتهد على إتقان تفسيره، مراد به إن أمكن أن يكون ثم تفسير على جهة العموم، بحيث إنه يقرأ القرآن ويأخذ شيئا مما يتعلق بتفسير ما يحفظه، هذا يكون حسنا، لكن لا يكون على جهة التفصيل، لأن الطالب المبتدئ قد لا يتقن شيئا من النحو ولا شيئا من الأصول ولا شيئا من البلاغة، حينئذ يفوته الكثير لو أراد أن يقف مع كل آية بهذا التوجيه، وإنما المراد أنه يأخذ المعاني العامة المتعلقة بما يحفظه، حينئذ يكون قد ردد آيات يحفظ على جهة الإجمال ما يتعلق بها من سبب نزول وبعض الكلمات التي قد يحتاجها، ولو رددها دون رجوع إلى تفسير لكان مرددا بشيء لا يفهمه، حيث ينتهي من حفظ القرآن وقد انتهى من شيء يتعلق بتفسيره. قال ثم بعد حفظ القرآن وما يتعلق به من المعاني العامة يحفظ في كل فن مختصرا، تبي يحفظ هذا أصله في كل هذه كلية، يعني صيغة عموم في كل فن مختصرة، هذه ثالث أصل. ثلاثة أصول ذكر لك وقلت لك فيما سبق هذا مجمع عليه بين السابقين، أنه لا بد من الحفظ، ولا بد أن يجمع بين العلوم، ولا بد من النظر في المختصرات. هذه المختصرات من بركات أهل العلم التي ينبغي العناية بها، فهي مفتاح للعلوم. من ولج العلم بغير مختصراته قد يرجع من حيث بدأ، وإن تشبع بحفظ بعض المسائل وبعض الأدلة. فليس كل من تشبع بمسائل أو بأدلة ودندن حولها يكون من أهل العلم. العلم لا بد أن يكون مرتكزا على أصول وقواعد، هذه الأصول والقواعد إنما تنضبط بانضباط طالب العلم إذا سار بسير الأقدمين، وليس النظر فيما قد يذكره بعض المعاصرين، لأن المنهجية في العصر الحديث قد انحرفت انحرافا كبيرا، قد ضل بسبب ذلك كثير من طلبة العلم يطلبون العلم السنتين والثلاث والأربع والعشر وهو لا زال مبتدئا فيه بالتحصيل. قال له ابدأ بصحيح البخاري واقرأ كذلك فتح الباري، والمسكين يذهب ويقرأ وإلى آخره ثم لا يتقن شيئا فيرجع كما بدأ، واقرأ كذلك تفسير الطبري إلى آخره. قل هذا كله يعتبر من تضييع الوقت. ولو علم طالب العلم كيف يأخذ العلم ما أسهل هذا العلم، كيف يأخذ العلم أسهله، كتاب واحد لو قرأت ما بين يديك والتزمت ما فيه حينئذ أردت كيف تأخذ العلم. لكن أحيانا قد العجلة تذهب به بطالب العلم يمنة ويسرى، وحب التصدر أحيانا له أثر كبير في الانحراف عن المنهج، والعجلة في الفتوى والنظر فيما يتعلق بأمور المسلمين إلى آخره قد تؤثر في طالب العلم ويريد الاختصار، ولذلك يريد أن يحفظ الأجرمية ثم الألفية. هذا قد يستقيم لبعض دون بعض لكنه ليس هو الأصل. فإذا كان الأمر كذلك كما قال المصنف هنا وقلت لك هذا لا خلاف فيه بين العلماء المؤصلين الراسخين في العلم، أن يحفظ لابد من الحفظ. طالب العلم ليس له وزن إلا بما يحفظه في كل فن، لابد أن يأخذ الفنون كلها وينظر في العلوم من جهة المقاصد ومن جهة علوم الآلة. الذي يريد التفسير لن يفهم التفسير إلا بلسان العرب، والذي يريد أن يتقن الفقه لن يتقن الفقه إلا بأصول الفقه، وكذلك لن يتقن أصول الفقه إلا بالنظر فيه في لسان العرب. فالعلوم وعلوم الشريعة كلها مترابطة، بعضها مبني على بعض، وبعضها مفتاح لبعض، وبعضها يخدم بعضا. فمحاولة تمزيق هذه العلوم وجعل ثم من هو أصولي وليس بفقيه، أو فقيه ليس بمحدث، أو محدث ليس بلغوي إلى آخره، هذه بدعة عصرية ما نشأت إلا لما أخرج العلم عن المساجد فوضع في الجامعات والمعاهد، حينئذ ضل الناس في ذلك. فصار عندنا كلية في الدعوة، وكلية في الحديث، وكلية في الفقه وإلى آخره. فصار الطالب يقول ماذا منذ أن يبتدي؟ يقول أنا فقيه أريد الفقه. كيف تريد الفقه دون أن تكون مؤصلا على طريقة أهل العلم؟ حينئذ يدخل في الفقه ويقرأ ما يقرأ من المسائل، وقد يحفظ كثيرا من المسائل، ثم بعد ذلك يأتي ويعجعج في مسائل المسلمين وما يتعلق بها، فيأتي بالشذوذات ونحوها. فالسر فيما وقع فيه الناس لا من الخلط العجيب فيما يتعلق بمسائل الأمة ونحوها من الفتاوى الشاذة التي لا تعرف لا قديما ولا حديثا إلا من جهة هؤلاء، سببه هو عدم التأصيل الصحيح لتلقي العلم، ولا يكون ذلك إلا بالحفظ مع النظر في سائر الفنون مع التركيز على المختصرات، فإنها تكون حينئذ مفتاحا لطالب العلم. إذا بدأ بالمطولات لن يصل. قد يوجد في بعض الأمة من يفتح الله عز وجل عليه بأن يخالف المنهج المعروف عند أهل العلم فيفتح عليه، نقول هذا نادر، والنادر لا حكم له، والنظر إنما يكون به بالغالب. وقد عرفتم فيما سبق أن الحفظ قد يكون وهبيا من الله عز وجل، بعضهم يقرأ الصفحة مرة واحدة ولا يحتاج أن يعيدها، وبعضهم يحتاج إلى أن يكررها 100 أو 200، إذا لا يكون ثم مقابلة بينه بين النوعين. وكذلك الشأن فيما يتعلق به بالفهم قد يكون كسبيا، يحتاج الطالب إلى أن يدرج نفسه مع المسائل التي ينبني بعضها على بعض. إذن ثم يحفظ في كل فن مختصرا، وهذه الفنون تؤخذ من أهلها، بمعنى أنه قد يوجد شخص واحد قد يريد كثيرا من الفنون، وقد يوجد أنه يتعلم هذه الأصول يعني الفنون بأصولها، ثم قد لا يحسن أن يدرس بعض العلوم، حينئذ يحتاج الطالب إلى أن ينظر فيما يحسنه شيخه فيأخذه عنه، وما لا يحسنه فينظر إلى غيره. قال: يجمع فيه بين طرفيه من الحديث وعلومه والأصلين لعله والنحو والتصريف، هذه كلها من العلوم التي لا يستغني عنها طالب العلم. لسان العرب على جهة الخصوص مفتاح، لن تفهم الشريعة إلا بفهمك للغة العرب نحوا وصرفا وبيانا وفقها ونحو ذلك، والنظر حينئذ يكون بهذا الاعتبار. وكلما كمل طالب العلم في علوم الآلة سيكمل بإذن الله تعالى في المقاصد، كلما كمل في علوم الآلة كمل في علوم المقاصد. ولذلك ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن النظر وإدامة النظر في لسان العرب يحوجه أو يغنيه عن كثير مما يتعلق بقياس القائسين من الفقهاء، وذكر أن من احتاج للقياس من الفقهاء إنما احتاجوا ذلك إلى تقصيرهم في بيان لسان العرب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهم الشريعة واجب به بالاتفاق، وإذا كان كذلك فهو متوقف على لسان العرب، وإذا كان كذلك فلسان العرب تعلمه من حيث الإجمال فهو فرض كفاية، ولمن أراد التفسير على جهة الخصوص فهو فرض عين، كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم، وذكر ذلك السيوطي في الإتقان. فقال: لا يحل لأحد أن يفسر كتاب الله عز وجل حتى يكون مليا بلسان العرب، مليا يعني ليس عنده نحو نصره فحسب، بل لابد أن يكون مليا يعني قد شبع بذلك. قال: ولا يشتغل بذلك كله، ولا يشتغل بذلك كله عن دراسة القرآن وتعهده وملازمته ورد منه كل يوم أو أيام أو جمعة كما تقدم، بمعنى أنه إذا حفظ القرآن لا ينشغل عنه بماذا بغيره من الفنون. وليحذر من نسيانه بعد حفظه، فقد ورد فيه أحاديث تزور عنه. قال: ويشتغل بشرح تلك المحفوظات، قدم الحفظ أولا ثم يشتغل بالمحفوظات وشرحها، وهذا كذلك مسلك لبعض أهل العلم، بمعنى أنه طالب العلم إما أن يحفظ المحفوظ كاملا المثنى، وإما أن يقدم حفظ الدرس قبل مجيئه للدرس، فهو مخير بين أمرين، تريد أن تقرأ الألفية مثلا فتتقن الألفية أولا حفظا ثم تستشرحها، ولك وجهة أخرى أنك لا تحضر الدرس إلا بعد أن تحفظ ما سيشرحه شيخك، فأنت بين خيارين. لماذا؟ لأن الطالب هذا لو جربه طالب علمي لما استغنى عنه طرفة عين، عندما يأتي إلى الدرس وقد حفظ ما سيشرحه حينئذ يستقر الفهم مباشرة في الجملة، فأكثر ما يقوله الشيخ فإذا به قد استقر لأنه قد حفظ، بخلاف الذي يأتي ولم يحفظ، ناهيك عن من يأتي ولا يدري ما الذي سيشرحه الشيخ. يعني بعض الطلاب قد يأتي الدرس لو قيل له في أي باب سيشرح الشيخ، ما هو الباب الذي، ما هو الدرس القادم، ما يدري، هذا لن يفلح. لماذا؟ لأنه ليست عنده إرادة وهمة عالية في إتقان ما سيقوله شيخه إلا يشاء الله عز وجل. قال: ويشتغل بشرح تلك المحفوظات على المشايخ، وليحذر من الاعتماد في ذلك على الكتب ابتداء، لأنه سيتخرج صحفيا دكتورا ولن يكون معلما البتة، واضح هذا، بمعنى أنه لا بد أن يؤخذ العلم مشافهة. نعم قد يوجد في بعض الأزمان، ولا أقول في هذا الزمن لأن هذا الزمن الله عز وجل قد أنعم على أهله، لأنه إما أن يحضر إلى مجلس الشيخ إن أمكنه، وإما أن يصل إليه صوت شيخه، بمعنى أنه يستمع إلى الدرس مسجلا. ونحن نجعل ثم مساواة بين الأمرين، لا شك أن حضور الدروس فيه فوائد لا توجد عند السماع، لكن بعض الجهات قد لا يوجد فيها من يدرس العلم. هل يقال لهم لكونه لا يوجد مشايخ لتدريس العلم اتركوا العلم؟ قل لا، ثم ما هو وسيلة يمكن انتفاع بها وهي السماع، بل السماع قد يستفيد منه طالب العلم ما لا يستفيد من الحضور فيما يتعلق بضبط الكلمات ونحوها، وهذا لا يجعل سلما للزهد عن الحضور، بل الحضور هو الأصل، ولا يلجأ إلى السماع إلا عند عدم الأصل. انتبه لي لذلك. إذن لا يعتمد على الكتب، بل لابد من النظر فيما يتعلق بأخذ العلم مشافهة، ثم إذا أتقن هذه مختصرات وأخذ شيئا من الشروحات المتعلقة بها حينئذ يطالع العلم ما شاء. فالعلم لابد أن يجمع بين الأمرين، لا يقال بأن كل كتاب لابد أن يقعه على أهل العلم فيقرأ البداية والنهاية ونحو لها. قل لا بد أن تأخذ الأصول، ثم إذا أخذت الأصول بعد ذلك حينئذ تستطيع أن تقرأ ما شئت، لا سيما إذا كانت القراءة للمتن قراءة صحيحة، لأن القراءة الصحيحة للمتون هي الوقف والتوقف مع كل كلمة للمصنف سواء كان نثرا أو نظما. فإذا تتلمذ الطالب وأتقن هذه الطريقة حينئذ عرف كيف يقرأ كلام أهل العلم. وأما النظر في المتون والتعليق عليه على جهة الإجمال، هذا لا يعين طالب العلم فيما يتعلق بالمطالعة، وهنا السر الذي قد يأتي في من يجمع بين الأمرين ولا يحسن العلم، لأنه قد أخذ العلم مشافهة لا على الطريقة الصحيحة المعروفة عند أهل العلم، وإنما أخذ التعليق فحسب على المتن. هذا لا يفيد. ماذا أراد المصنف بهذه الكلمة؟ هل هذا قيد للاحتراز أم لبيان الواقع؟ هل هذا الحكم مأخوذ من المنطوق أو من المفهوم؟ هل يجد ثم خلاف في هذه المسائل؟ فإذا أتقن طالب العلم المتن بهذه الصورة منطوقا ومفهوما، حينئذ قد حصل ملكة في كيفية قراءة كلام أهل العلم. وإذا لم يكن كذلك حينئذ قد يقع في خلط من حيث لا يشعر، فينظر بهذا الاعتبار. قال: بل يعتمد في كل فن من هو أحسن تعليما له وأكثر تحقيقا فيه وتحصيلا منه وأخبره بالكتاب الذي قرأه، وذلك بعد مراعاة الصفات المقدمة من الدين والصلاح والشفقة وغيرها. فإن كان شيخه لا يجد من قراءته وشرحه على غيره معه فلا بأس بذلك، وإلا راعى قلب شيخه، يعني له أن ينتقل إلى شيخه إذا لم يمكنه أن يقرأ عليه، أو كان عنده قصور في علم يريد إتقانه، لأنه كما ذكرت لكم سابقا أن الأصل هو الجمع بين العلوم، لكن قد يدرس طالب العلم النحو فيتقن أصوله ويتقن متنا فيه مما يعينه على الفهم، لكن ليس كل من حصل هذه المرتبة استطاع أن يبلغ ويدرس النحو. ليس كل من أتقن النحو من حيث ما يستفيد منه في الشرع استطاع أن يدرس النحو، فثم طريقة أخرى تتعلق به بهذا التدريس. فإذا لم يكن شيخه بهذه المرتبة انتقل إلى غيره. نعم. الثاني أن يحضر في ابتداء الأمر من الاشتغال بالاختلاف بين العلماء وبين الناس مطلقا في العقليات والسمعيات، فإنه يحير الذهن ويدرس العقل، بل يتقن أولا كتابا واحدا في فن واحد أو كتبا في فنون إن كان يحتمل ذلك على طريقة واحدة يقرؤها له شيخه، فإن كان طريقة شيخه نقل المذاهب والاختلاف ولم يكن له رأي واحد خالف ذلك فليحذر منه، فإن ضرره أكثر من النفع به. وكذلك يحذر في ابتداء طلبه من المطالعات في تفاريق المصنفات، فإنه يضيع زمنا يستفاد منه، بل يعطي الكتاب الذي يقرأه أو الفن الذي يأخذه كليته حتى يتقنه. وكذلك يحذر من التنقل من كتاب إلى كتاب من غير منجي، فإنه علامة الضجر وعدم الفلاح. أما إذا تحققت هديته وتأكدت معرفته فالأولى أن لا يدع فنا من العلوم الشرعية إلا نظر فيه، فإن زعل القدر وطول العمر على التحكم فيه فذاك، وإلا فقد استفاد منه ما يخرج به من عداوة الجهل بذلك العلم، ويعتني من كل فن بالأهم فالأهم، وليغفلن عن العمل الذي هو المقصود بالعلم. نعم. ثاني أن يحذر في ابتداء أمره من الاشتغال في الاختلاف بين العلماء أو بين الناس مطلقا في العقليات والسمعيات، يعني ما يسمى بالفقه المقارن أو العلم المقارن بين مسائل والخلاف، وهذا طرحه قد يقال بأنه يختلف باختلاف الأزمان والأحوال، فإن كان كما ذكر هنا أن من ينقل المذاهب ولا يكون له رأي، يعني لا يرجح بين المسائل، هذا لا يستفيد منه طالب العلم البتة، ولكن لو كانت المذاهب تطرح والخلاف ينظر فيه باعتبار أدلته ثم يرجح الشيخ للطالب بأن هذا القول هو المعتمد، حينئذ لا إشكال ولا شبهة على الطالب البتة. ولذلك المصنفون قيده فيما قال ولم يكن له رأي واحد، حينئذ يقع في تردد عند طالب العلم أي القولين أرجح من الآخر، فيذكر له القول والقولين والثلاث ثم لا يرجح قولا على قوله. هذا ما الفائدة من ذكر الخلاف؟ الخلاف إنما يذكر لعرض أدلته ثم ينظر فيما هو أقوى وأرجح من القول الآخر فيرجح ويقدم. قال فإنه يحير الذهن ويدهش العقل، بل يتقن أولا كتابا واحدا في فن واحد أو كتبا في فنون إن كان يحتمل ذلك على طريقة واحدة يرتضيها له شيخه، فإن كان طريقة شيخه نقل المذاهب والاختلاف ولم يكن له رأي واحد قال الغزالي فليحذر منه، فإن ضرره أكثر من النفع به. كذلك يحذر في ابتداء طلبه من المطالعات في تفاريق المصنفات، فإنه يضيع زمانه ويفرق ذهنه، بل يعطي الكتاب الذي قرأه أو الفن الذي يأخذه كليته حتى يتقنه، وهذا قد يقال بأنه ليس مضطردا في جميع طلبة العلم، بل قد يجد بعض طلاب العلم من الفهم وقوته والحفظ وقوته والفراغ والمكنة والصبر والبحث الأخري، فقد يتقن كثيرا من المسائل التي قد حذر منها المصنف، لكن من كان مبتدئا وكان صغير السن كما كان عادة المتقدمين حينئذ يكون النظر باعتبار ما ذكره المصنف. وكذلك يحذر من التنقل من كتاب إلى كتاب، بعض طلاب العلم عنده حب التغير والتجديد، يمل كلما قرأ كتابا فإذا به ما وصل إلى المنتصف أو ما دونه إلا ومل وضجر، حينئذ يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى أن ينتقل إلى كتاب آخر أو التجديد في تحصيل العلم، حينئذ نقول هذا لن يحصل العلم البت. لماذا؟ لأن المختصر إنما يحفظ أولا على جهة الكمال ثم يستشرح ثانيا على جهة الكمال، فيكون أصلا لغيره ولما بعده، ثم ينتقل إلى متن آخر على ما اشتهر عند العلم. قال وكذلك يحذر من التنقل من كتاب إلى كتاب من غير موجب، فإنه علامة الضجر وعدم الفلاح، لعل أن يفلح لأنه لن يأخذ من العلم إلا نتفا، وهذا يجعله ماذا؟ يجعله كما يقولون مثقفا. المثقف ليس من العلم، ليس من أهل العلم، وإنما هو صح التعبير ما يقال فيه كوكتيل، يأخذ من كل علم شيء ويأخذ فائدة ومسألة. أما إذا تحققت أهليته وتأكدت معرفته فالأولى ألا يدع فن من العلوم الشرعية إلا نظر فيه، والمراد بالعلوم الشرعية الأصلية وما يخدمها، وما يخدمه، لأن المراد بالعلوم الشرعية إذا أطلقت باعتبار الأصل التفسير والحديث والفقه، يعني ما يتعلق بالكتاب والسنة، ولكن علمنا أن هذه مقاصد، والمقاصد هذه لابد لها من آلات توصل إليها، حينئذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالنظر يكون في علوم الآلة بهذا الاعتبار أنها موصلة إلى التحقق بالعلوم الشرعية. قال لا يدع فنا من العلوم الشرعية إلا نظر فيه، فيجمع بين العلوم كلها، فإن ساعده القدر وطول العمر على التبحر فيه فلا. هذا الذي ذكرناه لكم سابقا أن الأوائل كانوا يجمعون بين العلوم ثم قد يستروح ويميل قلبه ويحب فنا من الفنون فيطيل النظر فيه، ويكثر من التصنيف والتدريس، حينئذ قد يجتهد فيقال فقيه ويقال محدث ويقال عقد إلى آخره، لكن لا يفهم من ذلك أنه لا يحسن فهم سائل الفنون، هذا غلط عليه. وإنما كانوا يدرسون العلوم كلها دون استثناء، ما من علم شرعي إلا ونظروا فيه ويأخذون أصوله، ثم إذا مالت نفسه وحب قلبه علما ما وأكثر من النظر فيه، سواء كان في الرجال أو في الحديث أو في أصول الفقه أو إلى آخره، حينئذ فليختر ما شاء. وهذا المعنى يسمى تخصصا عند المتقدمين، وهذا الذي قد عناه ابن حجر فيما يدندن بعض المعاصرين في كونه لا يجمع بين الفنون، من تكلم في غيره في غير فنه فقد أتى بالعجائب أو نحو ذلك. هذا المراد به فيما قد يكون من المسائل التي تحتاج إلى تفرغ والنظر فيها، يحتاج إلى عالم قد تخصص بهذا المفهوم في هذا الفن. وأما سائر مسائل العلم فهي من الواضحات، وهي من الأمور التي لو اعتنى بها أدنى اعتناء لحصلها، وكل علم فيه منه ما هو من المسائل الواضحة التي تدرك من أول وهلة، وهذا هو الكثير. ومنه ما يحتاج إلى نظر وتأمل وتتبع، ومنه أقل من ذلك ما يعتبر من مشكلات العلم، وليست المشكلات هي السمة الغالبة، وليست المشكلات هي السمة الغالبة على كل فن، هذا ليس بصواب. وإنما يعتني بعض المعاصرين لذكر هذه المشكلات، وكأن كل علم الأصل فيه أنه مشكلات ولا بد من التبحر فيه والتخصص فيه، لينفي أن الأصل هو عدم الجمع، وهذا باطل. والصواب ما قد ذكرته لك، فإن ساعده القدر وطول العمر على التبحر فيه فذاك، وإلا فقد استفاد منه ما يخرج به من عداوة الجهل بذلك العلم. ويعتني من كل فن بالأهم فالأهم، ولا يغفلن عن العمل الذي هو المقصود به بالعلم. وهذا قد يشار إليه بأنه لا يسرف في النظر في علوم الآلات، بمعنى أنه يأخذ بغيته وحاجته فيما يتعلق به بالنحو، ويأخذ بغيته وحاجته فيما يتعلق بأصول الفقه، وكذلك بالصرف والبلاغة ونحوها، ولا يسترسل مع كثير من الحواشي والتعليقات التي يكون فيها الجدل كثيرا فيما يتعلق بصحة حد وتعريف وبصحة قيد ونحوها، هذا قد يضيع الأوقات أكثر مما قد ينتفع به طالب العلم. لكن في المقدار الذي يمكن أن يقدر لطالب علم في علوم الآلة ألا يستغني عن حفظ ألفية فيه، فيحفظ في النحو ألفية وما وشروحاتها التي تكون معها، وكذلك فيما يتعلق بالبلاغة وأصول الفقه ونحوها، وما زاد على ذلك فقد يحتاج إليه ويحتاج إليه متى عند البحث، فمتى ما أشكلت عليه مسألة تتعلق باللغة وكان قد درس النحو عن طريق الألفية وشروحاتها وتوسع في ذلك ولو شيئا قليلا، فما احتاج بعد ذلك نظر فيما هو أوسع من الألفية وشروحها، وقص على ذلك فيما يتعلق بالأصول. والتبحر مطلقا إنما يكون في علوم المقاصد بالتفسير والحديث والفقه، لكن لا يكون أعجميا باعتبار لسان العرب، ولا يكون خلوا صرفا فيما يتعلق بقواعد الفقه والأصول. نعم. الثالث أن يصحح ما قرره قبل حفظه تصحيحا متقنا بما على الشيخ أو على غيره ممن يعينه، ثم يحفظه بعد ذلك أيضا محكما، ثم يكرر عليه بعد حفظه تكرارا جيدا، ثم يتعاهده في أوقات يقررها لتكرار مواضيعه، ولا يحفظ شيئا قبل تصحيحه لأنه يقع في التحريف والتصحيح. وقد تقدم أن العلم لا يؤخذ من الكتب فإنه من أواب المفاسد، وينبغي أن يحضر معهم الدواة والقلم والسكين للتصحيح والوقت لا يصحيح بلغة وإعرابا. وإذا رد الشيخ عليه لفظة وظن أن رده خلاف الصواب وعينه كرر لفظة مع ما قبلها ليتنبه لها الشيخ وليأتي بلفظ الصواب على سبيل الاستفهام، فربما وقع ذلك سهوا استوصف لسانه غفلة، ولا يقول بل هي كذا، بل يتلطف في تنبيه الشيخ لها، فإن لم يتنبه قال فلن يجوز فيها كذا، فإن رجع الشيخ إلى الصلاة فلا كلام إلا جرى تحقيقا إلى مجلس آخر لتلقف لاحتمال أن يكون الصلاة مع الشيخ. وكذلك إذا تحقق قرار الشيخ في جواب مسألة لا يجوز الإنسان غريبة وغير ذلك، فنشنع أن تعين تنبيه الشيخ على ذلك في حال الإشارة أو التصريح، فإن ترك ذلك خيانة للشيخ، ويجب نصحه بتنفيذه لذلك بما أمكن من تبرك أو غيره، وإذا وقف على مكانه كتب قبالته بلغي العرض أو التصريح. بلغ العرض هكذا يكتب بلغ العرض. هذا الأدب الثالث يتعلق به بالمحفوظ، وأنه قبل أن يحفظ لئلا يحفظ على غلط فيصعب حينئذ تصحيحه ويعرضه على شيخ متقن، أو يكون قرينا متقنا كذلك فلا بأس، لأنه في هذا الزمان أنا قد يكون في ذلك الزمان يمكن أن يصحح طالب على شيخه، لكن يحصل الآن في كثير من مواضع أن الطالب يقرأ المتن هكذا دون شرح على الشيخ من أجل التصحيح فحسب. إذا كان الأمر كذلك حينئذ إن وجد من يصحح عليه المتن قبل أن يحفظ فهو حسن. ويشار هنا إلى أن الطالب إذا أراد أن يحفظ أو أن يشرع فيما يتعلق به حفظ المتون أو أن يباشر، هذا الهدف الكبير الذي لا بد منه في العلم، أن يعرف كيف يحفظ وأن ينظر إلى المحفوظ باعتبار كونه ماذا، إما أن يكون شيئا جديدا عليه طالب العلم إذا لم يعتد الحفظ فجاء يحفظ هكذا وأكثر على نفسه حينئذ قد يرجع من حيث بدأ وهذا خطأ، وإنما يتدرج في المحفوظ قليلا قليلا، ولو بقي سنة كاملة من أجل أن يمارس ويكون ملكة الحفظ عنده لما كان كثيرا، لأن الحفظ هذا أساس وركن، فإذا كان الطالب يجد من نفسه مشقة في الحفظ فليمارس الحفظ على قليل قليل ثم بعد ذلك يتمكن بإذن الله تعالى من الزيادة، لأن الحفظ والفهم قد يكون في أول الأمر فيه مشقة وعسر على الطالب، لكن كلما واصل الحفظ حينئذ يزداد تفتحا ويزداد تيقظا من حيث الذكاء والفهم، وهذا ينبغي أن ينظر إليه طالب العلم، لأنه قد يأتي في أوائل أمره فيريد أن يحفظ 20 بيتا في جلسة واحدة، قد يؤتاه بعض الناس لكن الغالب لا، فإذا أراد أن يحفظ 20 بيتا في جلسة وهو لم يكن ممارسا للحفظ حينئذ هذا لم يواصل في العلم، أليس كذلك؟ فكونه يصبر نفسه ويصبر إلى أن يكون ملكة عنده في كيفية الحفظ والمراجعة ونحو ذلك حينئذ هذا يفيده كثيرا، فيكون الأهم عنده ابتداء أن يجعل لنفسه جدولا ويرتب نفسه في كيفية إتقان الحفظ وليس في إتقان المحفوظ، هذا قد يأتي لكن المراد به أن يمارس الحفظ من أجل أن يؤصل نفسه. نعم. الرابع أن يبكر بسماع الحديث ولهمه ونعم المعين من فقيه كتاب السنن الكبير لأبي بكر البيهقي، ومن ذلك مسانيد كمسند أحمد بن حنبل وابن حميد والبزار، ويعتني بمعرفة صحيح الحديث وحسنه وضعيفه ومسنده ومرسله وسائر أنواعه، فإنه أحد جناحي العالم الشريعة والمبين بكثير من الجناح الآخر وهو القرآن، ولا يقنع بمجرد السماع كغالب محدث في هذا الزمان، بل يعتني بالدراية أشد من اعتنائه بالدراية. قال الشافعي رضي الله عنه: من نظر في الحديث قوي حجته، بعدما يحصل شيئا مما يتعلق بالعلوم على جهة العموم حينئذ ينظر فيما يتعلق بعلمي التفسير والحديث. قال أن يبكر بسماع الحديث ولا يهمل اشتغال به وبعلومه إلى آخر كلامه، وليس المراد أن هذا مقدم على ما مر، فإنما الأصل هو أن يؤسس ويقاعد نفسه فيما يتعلق بعلوم الآلة ونحوها، ثم بعد ذلك ينظر فيما يتعلق بسماعات الحديث ونحوها، لأن علم الحديث بحر لا ساحل له وعلومه متعددة. فلو أخره الناظر حينئذ قد يفوته الكثير والكثير من هذا العلم. لكن ما يتعلق بعلم الحديث رواية هذا ليس مقدما على التأصيل والتقعيد العلم، بمعنى أن النظر يكون هنا باعتبارين: أولا علم الحديث رواية، وعلم الحديث دراية على ما اشتهر أن الرواية متعلقة به بالسند والدراية متعلقة بالمتن، إن كان الأول العكس، لكن هذا الذي اشتهر عند أرباب المصطلح. حينئذ النظر يكون الآخر في فقه الحديث، وما أكثر الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن ما صح عنه وحكم عليه أهل العلم باتفاق أنه صحيح، ويفتقر طالب العلم إلى النظر فيه بنظر صحيح، بمعنى أن النظر فيما سوى الصحيحين وما حكم عليه أهل العلم بالصحة ليس هو بالمنهج السليم، وإنما المنهج الصحيح في تلقي الحديث أن يترقى من المقتصرات التي ذكرها أهل العلم واشتهرت وفاضت عندهم، ثم بعد ذلك أن يأتي إلى ما يتعلق بالمطولات. وهذا الذي ذكره المصنف قد يستقيم مع من بدأ في العلم وهو صغير السن، فكان في السابق قد يصل إلى 15 وقد انتهى من علوم الآلة كلها، حينئذ يبدأ بالسماع وما يتعلق بالسماع والاشتغال بالحديث. لكن طالب العلم إذا بدأ وهو متقدم في السن، حينئذ لابد من مراعاة الأصول والقواعد، والنظر حينئذ يكون باعتبار المختصرات الأهم فالأهم ما يحتاجه. فإذا أراد الفقه فلن يتقن الفقه على الوجه الصحيح إلا إذا قدم مثلا فقهيا في أي مذهب من المذاهب الأربعة، سواء أخذت مذهب أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد، لكن لابد من النظر في متن فقهي، فيأتي عليه الطالب من أوله إلى آخره، وما أجمل أن يكون محفوظا في صدره فهو أكمل وأحسن، ثم بعد ذلك ينتقل إلى النظر فيما يتعلق بأحاديث الأحكام. فأحاديث الأحكام والأحاديث المتعلقة بباب المعتقد مقدمة على النظر في جملة ما يتعلق بالكتب الصحاح والمسانيد، لأن العمر هذا يذهب. وإذا طالب العلم أراد أن يتقن رجال البخاري ومتنه ابتداء وانتهاء قد أخذ منه الوقت الكثير والكثير، ولكن الطالب ينبغي أن يقدم الأهم فالمهم. ولا شك أن دراسة البخاري مهمة، بل هي من المهمات، لكن هذا لا يحسن لطالب علم لم يجد إتقان بلوغ المرام مثلا أو عمدة الأحكام ثم ينتقل مباشرة إلى الصحيحين. هذا لا يعرف عند أهل العلم إلا في نوع واحد معين، وهو من بدأ وهو صغير السن، حينئذ قد يصل إلى 13 وهو قد أتقن ما أتقن من القرآن وقراءاته وكذلك لسان العرب وما يتعلق به. ثم بعد ذلك مثل هذا لا ينبغي أن يؤخر السماعات على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى على الترتيب المذكور عنده. لكن النظر في حديث الأحكام لابد أن ينظر طالب العلم أولا إلى متن من المتون الفقهية، فمن رام أن يحصل الفقه لا بهذه الطريقة فهذا يكون مشتت الذهن ولن يصل إلى قول راجح إلا مع التناقض. هذه المذاهب المعتمدة الأربعة ليست مذاهب عشوائية وليست بمقررات جامعية من كتبها لا يعي ولا يدرك، لا، مذهب أبي حنيفة قائم على أصول، وكذلك مذهب الشافعي قائم على أصول، ومذهب مالك قائم على أصول، ومذهب أحمد قائم على أصول. فإذا لم ينظر الطالب إلى الفروع المرتبطة بهذه الأصول واختار كل فرع بقطع النظر عن أصله فقد ضل وأضل، بمعنى أنه قد يرجح في مسألة فرعا يناقض أصلا نقضه في موضع آخر، شعر بذلك أم لم يشعر. نعم. الخامس: إذا شرح الحفاظ في مختصرات وفرق ما فيها من الإشكالات والغرائب المهمات انتقل إلى بحث المبسوطات مع مطالعة الثلاثة وتعريف ما يمر به أو يسمعه من الغرائب النفيسة والمسائل الدقيقة والفروع الضئيلة وحل المشكلات والفروق بين أحكام المشابهات من جميع أنواع العلوم، ولا يستقيل بفائدة يسمعها أو يتهاون بقاعدة يربطها بل يبادر إلى تعليقها وحفظها ولتكن همته في طلب العلم عالية، فلا يكتفي بقليل العلم مع الإمكان كثير، ولا يقنع من كثر الأنبياء صلوات الله عليهم بيسيره، ولا يؤخر تحصيل فائدة تمكن منها أو يشغله الأمل والتشريف عنها، فإن بالتأخير آفات، ولأنه إذا حصل الإنسان الحاضر حصل الإنسان الثاني غيره، ويغتنم وقت فراغه ونشاطه وزاد عافيته وشرق شبابه ومتاهة خاطره وقيمة شرابه قبل عوام الانتقالة ومعانا الرياسة. قال عمر رضي الله عنه: تفقه قبل أن تسول. وقال الشافعي رضي الله عنه: تفقه قبل أن ترقص. فإذا رقصت فلا سبيل إلى الفقه، وليحذر من نظر النفس بعين الجمال والاستغناء عن المشايخ، فإن ذلك عين الكذب وقيلة المعرفة، وما يفوته أكثر مما يحصل. وقد تقدم قول سعيد بن جبير: لا يزال الرجل عالما ما تعلم، فإذا ترك التعلم وظن أنه قد استغنى فهو أجهل من يكون. وإذا تلقت تهنية وظهرت فضيلة ومر على أكثر كتب فن أو المشهورة منها بحثا ومراجعة ومطالعة اشتغل بالتصنيف وبالنظر في مذاهب العلماء سالك الطريق الانصاف فيما يقع له من الخلاف كما تقدم في ادب العالمين. هي وصايا ما أعظمها من وصايا رحمه الله تعالى. قال: إذا شرح محفوظاته المختصرات وضبط ما فيها من الإشكالات والفوائد المهمات. وليس هذا بالأمر الهين، هذا يحتاج إلى وقت. يعني ليس بالأمر الهين شرح محفوظاته بجميع الفنون، يعني قرأ للمبتدئ والمتوسط والمنتهي في كل فن، فإذا انتهى بعد ذلك حينئذ يأتي إلى ما ذكره من قبيل الكمال الذي لابد منه من تحرير قاعدة تحتاج إلى أن تفرد ببحث، من حاجة إلى ضبط كلمة أو مشكل العلم ونحو ذلك، أن يفرده بالبحث على جهة الخصوص. انتقل إلى بحث المبسوطات مع المطالعة الدائمة، يعني ما يسمى عند المعاصرين بالجرد، جرد الكتب. هذا لا يحسنه إلا من هو راسخ في العلم، فلا يدر طالب علم بمعنى أنه مبتد ولم يكن ذا شوكة في العلم وذا أصول وقواعد، ثم يشتغل به ما يسمى به بالجرد. ولذلك تجد من المنهجيات الحديثة تقرأ كذا، وحتى في القراءة وضعوا لها منهجية، هذا خلل. المنهجية ما ذكره العلم، انظر هنا تسمع كلام راسخ في العلم، هل سمى لك متنا؟ لم يسمي لك متنا، وإنما ذكر ماذا؟ ذكر أصلا، لأن النظر في المتون هذا يختلف باختلاف البلدان، قد يشتهر في بلد متن ولم يكن له ذكر في بلد آخر، والقضية ليست موقوفة على متن معين، لا، العلم يؤخذ من متون متعددة، فإذا كان الأمر كذلك فالوقوف مع عين المتن هذا ليس من طريقة الأوائل، لأن هذا قد يحدده البلد فينتشر فيه متن لم يكن ذا شهرة في بلد آخر، ثم قد يكون فيه عدة متون مشتهرة لكن هذا الشيخ يتقن متنا معينا تفقه عليه وآخر يتقن متنا آخر، حينئذ الطالب الذي يأتي عند الأول يدرس ما درسه شيخه، وإذا جاء عند الثاني يدرس ما درسه شيخه. ولذلك من العجائب الآن، ولم يكن بحثا قديما، تجد أن البعض يقول ألفية السيوط في مصطلح أم ألفية العراقي، بلوغ المرام أم المحرر، الأزرمية للعبيد ربي أم العمريطي، هذه كلها بحوث جديدة حادثة لم تكن عند الأوائل. لماذا؟ لأن المراد هو تحصيل العلم، وهذه المتون وسائل، من أتقن عبيد ربه حينئذ له نصيب من العلم، ومن أتقن نظم العمريطي فكذلك له نصيب من العلم، والبحث إنما يكون مع الزيادة، وليس كل من وقف مع متن هو أقل من غيره سيكون أقل حظا من غيره، لا، قد يحفظ شخص ما الرسالة وقد يحفظ آخر مختصر خليل، فيكون الذي قد حفظ الرسالة أكمل في الفقه من الذي حفظ ذاك. لماذا؟ لأنه ليس العلم مجرد حفظ المتن وفقهه فحسب، وإنما ثم مرحلة أخرى، فالذي يحفظ متنا مختصرا ثم يتوسع في مدارك العلم ويجرد الكتب بعد أن يرسخ، فرق بينه وبين الذي يأخذ المتن الذي لا بعده ثم يقف عليه، هذا قد أوقف نفسه عند هذا المتن فلن يزداد علما، فيبقى الذي أخذ المتن الصغير أكثر منه علما. إذن النظر يكون باعتبار المتون التي يستشرحها أهل العلم في كل زمان ومكان. نعم. السادس أن يلزم حلقة الشرك في التدريس والإقراء ولجميع المدارس إذا أمكن، فإنه لا يزيد إلا خيرا وتحصيلا وأدبا وتفضيلا كما قال علي رضي الله عنه في حديثه المتقدم: ولا تشبع من طول صحبته فإنها هو كنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء ويجتهد على مغارة خدمته والمسارعة إليها، فإن ذلك يصيبه شرفا وتفضيلا. ولا يقتصر في حلقة على سماع درسه فقط إذا أمكن، فإن ذلك علامة حصول الهمة وعدم فلاح ولطف التنبه، بل يعتني بسائر الدروس المشروحة ضبطا وتعليقا ونقلا إن احتمل فيهم ذلك، ويشارك أصحابه حتى كأن كل درس منها له. ولعمري إن الأمر كذلك للحريص، فإن عجز عن ضبط جانبها فاعتنى بالأهم فالأهم منها. وينبغي أن يتذكر المواطن مجلسه مجلس الشيخ ما وقع فيه من الفوائد والضوابط والقواعد وغير ذلك، وأن يعيدوا كلام الشيخ فيما بينهم، فإن في المذاكرة نفعا عظيما. وينبغي مذاكرة ذلك عند القيام من مجلسهم قبل تفرق أذهانهم وتشتت خواطرهم وشذوذ بعض ما سمعوه عن أفهامهم، ثم يتذكرونه في بعض الأوقات. قال الخطيب: وأفضل المذاكرة مذاكرة الليل. وكان جماعة من السلف يبدأون في المذاكرة من المثال فربما لم يقوموا حتى يسمعوا أذان الصبح، فإن لم يجد الطالب من يذاكره ذاكر نفسه بنفسه، وكرر معنى ما سمعه ولفظه على قلبه ليعلق ذلك على خاطره، فإن تكرار المعنى على القلب كتكرار اللفظ على اللسان سواء بسواء. وقل أن يفلح من انتصر على الذكر والتعقل لحضرة الشيخ خاصة ثم يتركه ويقوم ولا يعاونه. فيما يتعلق في الأدب السابق، قال: انتقل إلى بحث المبسوطات مع المطالعة الدائمة وتعليق ما يمر به أو يسمعه من الفوائد النفيسة، وهذا سواء كان فيما يحضره عند شيخه وسمع فائدة جعل له كناشة أو ما يمكن أن يعلق به تلك التعاليق والفوائد المهمة، وكذلك فيما يتعلق بما يمر عليه من جرده أو قراءته للكتب المطولات ونحوها، تمر به فوائد قد لا تكون في مظانها، هذا الذي اعتنى به أكثر. أما ما كان في مظانه ما ذكره المصنف تحت بابه، بحيث لو أشكل عليك أمر ما رجعت إليه في مظانه لا أشكال فيه، لكن جرت عادة أهل العلم أنهم قد يذكرون نفائس وأصول وقواعد في غير مظانها، فهو يبحث في باب الحيض ثم يتعرض لقاعدة فقهية فيذكر نقدا أو يذكر استثناء أو نحو ذلك، هذه لو أردت أن تبحث عنها لتعبت، وإنما تجعل لك كناشة أو ملخصا تجمع فيه هذه الفوائد. قال: والمسائل الدقيقة والفروع الغريبة وحل المشكلات والفروق بين أحكام المتشابهات من جميع أنواع العلوم. قال: ولا يستقل بفائدة يسمعها ولا أحتاجها ووافي غنى عنها أو يتهاون بقاعدة يضبطها، بل ينبغي الإكثار من البحث والنظر وكذلك المدارسة فيما يتعلق بالأصول والقواعد. كل باب من أبواب الفقه وغيره لابد أن ثم أصولا تحكمه من أوله إلى آخره، فمعرفة الأصول المضطردة ومعرفة الأصول التي يستثنى منها بعض الأحاد هذا أهم من معرفة الفروع، لأن الفروع هذه قد يتعلق بها عمل وقد لا يتعلق بها عمل، والنظر فيها يكون باعتبار ربطها بأصلها، فإتقان الأصل هو الأصل. قال: بل يبادر إلى تعليقها وحفظها ولتكن همته في طلب العلم عالية، فلا يكتفي بقليل العلم مع إمكانه كثيره، ولا يقنع من إرث الأنبياء بيسيره، ولا يؤخر تحصيل فائدة تمكن منها أو يشغله الأمل والتسويف عنها، فإن للتأخير آفات، ولأنه إذا حصلها في الزمن الحاضر حصل في الزمن الثاني غيرها، يعني لا يقضى. يعني بعضهم قد يظن أنه إذا غاب عن درس السبت سيعوضه يوم الأحد، لا، يوم الأحد له درسه الخاص، فأنت قد فوتت درسك وقد فاتك، وكذلك قد فوتت حفظك وقد فاتك، ليس هنا تعويض. ويغتنم وقت فراغه ونشاطه وزمن عافيته وشرق شبابه ونباهة خاطره، إلى آخر ما قد ذكره سابقا في الآداب التي مرت. قال: وإذا كملت أهليته، يعني صار من أهل العلم، صار من أهل العلم، وظهرت فضيلته ومر على أكثر كتب الفن أو المشهورة منها. انظر، لم يقل على كل كتب الفن، لما قلت لكم بالأمس أنه لا يقال بأن من العلم ما لا بد أن تمر على كتب الفن كلها، لا أظن أن عاقلا يقول بذلك البت، لأن كتب الأصول مثلا، أصول الفقه، منها ما هو مطول ومنها ما هو متوسط ومنها ما هو مختصر. طالب العلم إذا أخذ شيئا مما يتعلق بالمختصر وضبطه، حينئذ انتقل إلى ما هو أوسع منه، إلى ما هو أوسع منه. فإذا كان كذلك فعشرات بل مئات الكتب المتعلقة بالمختصرة، هذه كيف يستوعبها طالب العلم؟ ولو نظرت فيما يتعلق بشرح الورقات مثلا، تجد عشرات المصنفات عليه، وتجد كذلك مثلها من الحواشي. هل أنت ملزم، أو لا نقول ملزم، هل أنت مرغب في أن تنظر في جميع هذه الشروحات؟ الجواب لا، وإنما يختار منها ما اشتهر عند أهل العلم أنه أضبط للمتن، وكذلك هو أمكن في العلم من غيره. وقد يختار حاشية أو حاشيتان، وما عدا ذلك فيعرض عنه طالب العلم، ليس زهدا فيه، وإنما حرصا على الوقت. العمر هذا قليل والعلم كثير، فلا بد أن تكون ثم موازنة بين الأمرين. وقل ذلك في أصول الفقه، وقل ذلك في شروحات الأحاديث. صحيح البخاري له عدة شروحات، هل من المعقول أن يقول قائل لابد أن ينظر في شرح العين وكذلك ما يتعلق بفتح الباري وغيرها من الكتب التي شرحت البخاري؟ الجواب لا، وإنما يختار الأصل الذي اعتمده أهل العلم وأثنوا عليه وهو الفتح، ثم إذا مر به مسألة لم يشبعها الحافظ أو احتاج طالب العلم أن ينظر إليه أوسع، رجع إلى نفس الموضع في ذلك الشرح الآخر. وأما أنه يعتني بجلب جميع الشروحات، هذه لا أظن أحد من أهل العلم يقول به البتة، وإنما الشروحات مكررة، بعضهم يأخذ من بعض. ولذلك قال هنا: على أكثر كتب الفن أو المشهورة منها بحثا ومراجعة ومطالعة اشتغل بالتصنيف. هذا إن احتاج إلى التصنيف كما ذكرناه سابقا فيما يتعلق بآداب المعلم، وبالنظر في مذاهب العلماء سالك الطريق الإنصاف فيما يقع له من الخلاف كما تقدم في أدب العالم. وفق الله جميعا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هناك أسئلة؟ ليس هناك أسئلة، ما شاء الله. هذا يقول: أحضر في مجلس لأحد المشايخ ممن تصدروا للتعليم، وقد خدعت به بادئ الأمر، وهذا الشيخ يدرس العقيدة ويكثر من إيراد الأخطاء، فكيف يصنع معه؟ على كل كونه يخطئ، أولا أنت قد لا تستطيع أن تحكم عليه، وإنما الواجب عليك أن تسأل عنه قبل الحضور، لأنك قد تكون أنت المخطئ وليس هو. وثانيا إذا ظهر بالفعل أنه يخطئ فهذا في باب المعتقد لا يجوز الجلوس عنده والبتة. هل يلزم من الطالب أن يحفظ العمدة والبلوغ والمنتقى والمحرر حتى ينتقل الصحيحين، أم يستطيع أن يحفظ مثلا أو مثنين وينتقل إلى الصحاح؟ وجزاكم الله خيرا وإياك. الأولى لطالب العلم إذا نظر إلى هذه الكتب الكبار الصحيحين وغيرها فإنما ينظر إليها بنظرة متعقلة، يعني لا تأخذه العاطفة إلى أن يلج مباشرة، لأن ثم نزعة الآن سمى باب الحديث والسماع وغيره. فأوجد لنا طلاب علم ليس لهم من العلم نصيب إلا أنه يحفظ مختصرات للصحيحين وما زاد عليهما، وهذا ليس هو العلم كما قرر وكما بينا فيما سبق، لكن الذي هو أحوج إليه طالب العلم ما يتعلق بأحاديث العقيدة وكذلك أحاديث الأحكام. أما أحاديث العقيدة فهذه تجدها فيما يتعلق بالمختصرات المتعلقة ببيان معتقد أهل السنة والجماعة، إما بذات المختصر وإما بشروحاته. ولذلك من أجمع ما صنف عند المتأخرين فيما يجمع عشرات الأحاديث المتعلقة بباب واحد فقط معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى. فلو اعتنى طالب العلم بمعارج القبول وما فيه من أحاديث وحفظ ولخص إلى آخره قد كفاه في هذا الباب. ناهيك عما لو حفظت كتاب التوحيد وما قبله للشيخ الإسلام محمد الوهاب، ناهيك عما لو حفظت الواسطية للشيخ الإسلام ونظرت في شروحاتها أو بعضها وما ذكر فيها من الأحاديث، فهذا يغنيك ابتداء في باب المعتقد. أما فيما يتعلق بأحاديث الأحكام فالنظر فيه يكون أولا حفظ عمدة الأحكام ثم ينتقل إلى بلوغ المرام، ولك أن تحفظ الكتابين كاملين، ولك إن عجزت أو نحو ذلك أن تحفظ ما زاد من البلوغ على العمدة. وإذا خرجت كذلك بعد أن تحفظ البلوغ مثلا وانتقلت إلى المنتقى تحفظ ما زاد، وأما الكتاب من أوله إلى آخره فقد لا يحتاج طالب العلم أن يقف معه، إلا اللهم إذا أوتي حفظا بحيث أنه لا يأخذ منه وقتا طويلا هذا له حكمه الخاص. أما إذا أراد أن يحفظ وأن يكرر ولا بد أن يردد السطر والسطرين 100 مرة أو 200 هذا يحتاج إلى وقت، وإنما يحفظ الأكمل. وأهل العلم قد اعتنوا بهذه المتون شرحا وتعليقا وتسهيلا ومعرفة ما يتعلق بها من قواعد وأصول، فأنت تجد عمدة الأحكام وما قدمه به ابن دقيق العين وحاشية الصنعاني قد لا تجده في غير هذين الكتابين، وأين ما حرر به الشيخ ابن دقيق العين رحمه الله تعالى وكذلك الصنعاني في مسائل عديدة لن تجدها إلا في هذا الموضع. فالعناية بحفظ هذا الكتاب مع ما يتعلق به من شرح وخاصة الأحكام لابن دقيق هذا يغنيك عن كثير من مسائل التي تكون مشتتة. أيهما أوسع مسائل؟ زاد المستقنع من رسالة ابن أبي زيد، أنا ما قرنت بينهما لكن بادئ الرأي أن صاحبنا أوسع. من هو الزاد؟ هل يحسن لطالب يسمع لشرح عمدة الأحكام على شيخ يذكر مسائل الخلاف ويرجح بينهما وهو ما زال لم يدرس الفقه ولم يدرس زاد المستقنع بعد؟ أولا ليست العلة في ذكر الخلاف، ذكر الخلاف إذا كان المعلم يرجح حينئذ انتهت المشكلة، لكن الإشكال فيما لو كان يرسل الخلاف ولا يرجح هذا هنا يبقى الإشكال. لكن الإشكال عندك بارك الله فيك أنك قدمت عمدة الأحكام على متن فقهي، وهذا ليس بجيد لطالب العلم البتة. وأن تجرب إذا حفظت بابا كاملا من متن فقهي ستكون مرتب الذهن، لأن العلوم مرتبة، تحفظ أول ما يتعلق باب المياه ثم باب الآنية ثم باب الاستنجاء ثم باب السواك إلى آخره، كل باب له ابتداء وانتهاء إلى آخره، حينئذ تنظر في كل مسألة على حدة. وقد تدرك من أحاديث الأحكام إذا كانت عندك همة بأن تجعل لكل مسألة تأخذ حديثها من العمدة أو من البلوغ أو مما يذكره الشراح، حينئذ تحفظ المسألة وتحفظ دليلها. أما إذا جئت بالعكس حينئذ الحديث قد يذكر مختصرا بالمعنى وقد يذكر مطولا، ثم تأتيك في أول فائدة تتعلق بالصلاة وأخرى تتعلق بالصيد، حينئذ يأتيك تشتيت بين البابين، هذا في أول الفقه وهذا في آخره، حينئذ يبقى الطالب في إشكالات أو في أوسطه. هل يجوز أن نقول النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ لفظا كما في سورة عبس؟ لا، لا نقول أخطأ، إنما يقال قد يقع من النبي صلى الله عليه وسلم ما هو خلاف الأولى، ويأتي التوجيه من السماء. نحن بالطلب هذا رد قولي وضعيا. هل يجوز الاتكاء على الحائط في حضرة الشيخ عند حصول مشقة؟ هو يجوز قطعا ليس حرام، لكن هم ذكروه ماذا؟ من الأدب فقط. وهذه الأمور إذا فيه مشقة خاصة في الدورات هذه لا بأس، أمر واسع. على كل قول في القرآن دون أن يكون أهلا للنظر والترجيح بين أقوال المفسرين هذا لا يجوز إلا لعالم، ولا بد أن يكون مليا بلسان العرب. طيب الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.